واخلف لي خيرا منها. وقد دعت أم سلمة رضي الله تعالى عنها بهذا الدعاء، فقالت لما مات أبو سلمة: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وتقول: لم أكن أتصور أن يأتيني خير من أبي سلمة. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها بعد أن انتهت عدتها، وما كانت تتصور أن أحدا يخطبها أو يرغب فيها مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى استجاب دعاءها عندما دعت بهذا الدعاء. قال: ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة. يعني أن الإنسان لا يلزمه أن يرضى بما يصيبه من مرض، لكن يلزمه أن يصبر. فإذا أصيب الإنسان بمرض فإن له الحق في أن يبحث عن علاجه، وأن لا يقبله، لا يرضى بالاستمرار على هذه الحال، فيتخذ الأسباب والوسائل التي تدفع عنه هذا المرض، فلا يلزمه أن يقبل ذلك، لكن يلزمه أن يصبر على ما أصابه. قال: وكذلك لا يلزمه الرضا بالفقر، فيبحث عن وسائل الغنى وإعفاف نفسه والبحث عن الكسب الحلال، لكنه يلزمه أن يصبر على الفقر، فلا يسخط ويقول: فلان غني وأنا فقير، ويظهر الويل والاعتراض على القضاء والقدر ومحل به ومحل بغيره. وكذلك ما يصيب الإنسان من عاهة لا يلزمه أن يرضى بها، لكن يلزمه أن يصبر عليها. فإذا أصيب الإنسان بعاهة، كان تعوق سمعه أو بصره، فله الحق في أن يبحث عن علاج له لإزالته ولا يرضى به، لكن يلزمه أن يصبر عليه. فهناك فرق بين الصبر وبين الرضا، فالصبر أن تصبر على ما أنت عليه فلا تسخطه ولا تجزع، لكن لك الحق في أن تبحث عن علاج له وإزالة له، ولا تقبل أن يستمر عليك. قال: ويحرم بفعل المعصية. يعني يحرم على الإنسان أن يرضى بفعل المعاصي. انتبهوا لهذه المسألة. إنسان يفعل المعاصي، يشرب الخمر، يرتكب الزنا، يسرق، يتعاطى الدخان، يتعامل بالربا، لا يجوز له أن يرضى بهذا، ويحرم عليه ذلك، لأن هذا معصية. وكونك تطمئن وترتاح لهذه الأعمال ونفسك قريرة مطمئنة، هذا دليل على عدم إنكار قلبك لها وعدم نفوره من تعاطيها، فكأنك تألفها وتحبها وتأنس بها، وهذا هو الأمر المحرم. فلا يجوز للإنسان أن يرضى بفعل المعاصي، وإنما يجب عليه أن يقلع عنها ويتوب إلى الله تعالى منها. والتوبة تعني الندم على ما مضى والعزم على عدم العود مع الإقلاع عنها في الحال، وهذا كله يتنافى مع الرضا. فالرضا يدل على حبها والرغبة فيها وعدم بغضها، فلا يجوز للإنسان أن يرضى بمعصية ويستمر بها. قال: وكره لمصاب تغيير حاله. يعني يكره للإنسان المصاب أن يغير حاله. إيش معنى يغير حاله؟ إظهار علامات الحزن على هيئته، كأن يسود وجهه أو يحلق شعره أو يلبس الملابس السوداء أو يضع شعارا يعرف به أنه حزين ونحو ذلك. هذا الأمر مما يدعو إلى الحزن، إذا رآه الآخرون حزنوا وعرفوا أن هذا حل به مصيبة. فلا يجوز للإنسان أن يغير حاله لإشعار الناس بأنه صاحب مصيبة، لأن هذا مما يزيد الحزن ويضاعف المصيبة. إلا المرأة مع زوجها فإنها تحد 4 أشهر و10، إذا مات زوجها تحد عليه 4 أشهر و10، يلزمها أن تتجنب فيها الزينة والطيب. فلا يجوز للمرأة أن تتزين خلال هذه الفترة، وهذا حق لبعلها عليها. وكذلك غير الزوجة من النساء على قريبها 3 أيام فقط، وأما الرجال فلا يجوز. والمرأة تغير حالها بشيء واحد فقط، وهو اجتناب الزينة وما يدعو إلى نكاحها والرغبة فيها، هذا هو المقصود، لا أنها أيضا تغير حالها بأمور كأن تنتف شعرها أو تسود وجهها ونحو ذلك، وإنما تتجنب الزينة وما يدعو إلى نكاحها والرغبة فيها. قال أيضا وتعطيل معاشه، أي يكره للإنسان أن يعطل معاشه، يعني يجلس في البيت 3 أيام ما يذهب للعمل، كما هو واقع كثير من الناس الآن، إذا مات له قريب ولو لم يكن عنده شغل يترك العمل والدوام ويغلق دكانه إذا كان صاحب دكان ونحو ذلك، فهذا كله مما يتنافى مع الصبر ويضاعف من المصيبة. فالإنسان إذا أصيب بمصيبة لا يعطل أعماله، وإنما يشتغل بعمل مستمر كأن لم يتغير شيء، فهو بتعطيله لمعاشه يحس بشيء من الفراغ، والفراغ يولد عنده حزنا، بينما إذا اشتغل بعمله نسي مصيبته. قال لا جعل علامة عليه ليعرف فيعزى، يعني إذا كان صاحب المصيبة غير معروف عند وقت التعزية، كأن يجلس مثلا في ناحية من المجلس يعرف بها أنه هو صاحب المصيبة، فهذا لا بأس به، لا أن يكون فيها تغيير لحاله. قال وهجره للزينة وحسن الثياب 3 أيام، يعني أنه كونه لا يتجمل أو لا يتزين بأحسن الثياب ونحو ذلك، لكن لا يلبس ملابس تدل على أنه صاحب مصيبة، إنما يترك مثلا استعمال الطيب أو نحو ذلك، هذا قول لبعض أهل العلم، وقال بعضهم بل لا يتركها أبدا ولا يغير شيئا من حاله وعادته المعتادة، لا 3 أيام ولا غيرها. قال ويحرم الندب، أي تعداد محاسن الميت، كقوله وسيداه وانقطاع ظهراه، وكذلك والنياحة وهي رفع الصوت بالندب، وشق الثوب ولطم الخد ونحوه كصراخ ونتف شعر ونشره وتسويد وجه وخمشه، لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى جاهلية. وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. هذه الأمور كلها محرمة، فالندب هو تعداد محاسن الميت، كأن يقوم إنسان ويخطب في الناس: فقدتم من فيه الخير، وفقدتم من يعمل كذا ومن يعمل كذا ونحو ذلك، مما يولد الحزن عند الناس ويشعرهم بأنهم في هذه الحال لا يعوضون، وأنهم وصل بهم الأمر إلى حال من البؤس والشقاء بسبب فقد هذا الإنسان. فهذا كله من الأمور المحرمة. وكذلك النياحة، وهي رفع الصوت بذلك وإشعار من حوله بشدة ما حل به من مصيبة، وكذلك الفعل من شق الجيوب، كأن يقوم الإنسان ويشق جيبه، يشق ثوبه، أو يضرب خده، أو ينتف شعره، فكل هذه الأمور مما تتنافى مع الصبر على المصيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم برئ من ذلك وقال: ليس منا من فعل هذه الأشياء، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فالدعاء بدعوى الجاهلية هو الندب والنياحة، ولطم الخدود هو ضربها، وشق الجيوب هو تمزيق الثياب بسبب الجزع من المصيبة. وكذلك مثله نتف الشعر، تقليعه ونحو ذلك من الأمور، كما قال عليه الصلاة والسلام برئ من كما أنه عليه الصلاة والسلام برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. فالحالقة هي التي تحلق شعرها، والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثيابها. وجاء هنا بضمير مؤنث، لأن غالب من يعمل هذه الأعمال هن النساء لضعف عقولهن وعدم صبرهن وجزعهن عند حصول المصيبة. كما أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، والنائحة هي المرأة التي ترفع صوتها بالبكاء على الميت وتعداد محاسنه ونحو ذلك، والمستمعة لها التي تنصت لذلك وتصغي إليه وتتابع ما تقوله هذه النائحة. ومع الأسف يوجد في بعض البلاد نساء مستأجرات للنياحة، إذا مات ميت تستأجر امرأة لتنوح وتظهر الجزع أمامهم، وهو بلا شك جزع صناعي، لأجل أن تبكي الحاضرين أو الحاضرات، وقد تكون بعد المغرب تنوح وبعد العشاء في مكان آخر تغني، فهي راقصة ومغنية، وبعد العشاء وبعد المغرب هي نائحة، وكلا الأمرين محرم. فالمقصود هو أن هذا الأمر محرم بكل أشكاله وأنواعه، فلا يجوز مثل هذه الأعمال، ولا الاجتماع لها ولا الاستماع لها ولا إباحتها، لأنها مما يتنافى مع الصبر الذي أمر الله تعالى به، ويتنافى مع آداب الإسلام وأخلاقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، وأما غيره فإنه إذا أصابه خير طغى وتجبر واستعمل نعم الله في معاصيه، وإذا أصابه ضراء فإنما يجزع ويلطم الخدود ويشق الجوب ويدعو بدعوة جاهلية. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من الصابرين على الضراء الشاكرين عند السراء، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.